بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من عمل الأحياء تجري للأموات: رجل ترك عاقبا صالحا يدعو له ينفعه دعاؤه، ورجل تصدق بصدقة جارية من بعده له أجرها ما جرت بعده، ورجل علم علما فعمل به من بعده له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجر من يعمل به شيء. هذا الحديث يدل على أن بإمكان الإنسان أن يتسبب لنفسه في الخير والعمل الصالح بعد وفاته، فقد يكون عمره بعد وفاته أطول من عمره في حال حياته، أي العمر الذي ينال به الأجر والثواب. قد يعمر في من بلوغه إلى موته 40 سنة 50 سنة، قد يصفو له من هذه 40 و50 و60 30 سنة تصفو له، بينما لو ترك شيئا من هذا قد يبقى أطول من هذه المدة، قد يبقى أطول من هذه المدة، فيكون له عمر آخر من الأعمال الصالحة، ويستمر هذا الخير الليل والنهار، يبقى هذا الخير جاريا ونافعا، وربما كان هذا الذي يبقى بعد موته أنفع من حيث الكثرة والدوام مما كان في حال حياته، لأن مدة حياته كانت أقل. يقول: أربع من عمل الأحياء تجري للأموات. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، حيث إن العبد يستطيع أن يتسبب لنفسه في أجور حتى وهو في قبره، حتى بعد أن يفارق الحياة تستمر له أجور، والعكس بالعكس. فمثلا من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وفي المقابل، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. كم اليوم من الناس عن طريق الفيسبوك وعن طريق الإنترنت وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ينزل مقالات وكلمات ودعوات مضللات، يطعن في السنة، يطعن في القرآن، يدعو إلى بدع، يدعو إلى ضلالات، يدعو إلى انحراف، يشكك الناس في عقيدتهم في دينهم، فيتبعه من أراد الله له الشقاء، فيتبعه من يتبعه على هذه الطريقة، فيحتمل وزره ويحتمل أيضا أوزار أناس آخرين. كم يظلم الإنسان نفسه بالجهد، ربما تعجز عن أن تحمل أوزارك أنت، كيف تزيد تحمل أوزار غيرك؟ الذين يموتون يتركون للناس أفلام، كانوا ممثلين، مخرجين سينمائيين وغير ذلك، ماتوا وتركوا أفلاما للناس تفسد أخلاقهم وأعراضهم، عليهم من الوزر مثل أوزار من عمل بذلك إلى يوم القيامة. كم الفنانين الذين يتركون للناس أغاني كثيرة يفسد بها الناس عند سماعها، عليهم وزر وعلى هؤلاء وزر، ويتحملون أوزار هؤلاء أيضا. كم الذين ينشرون مقاطع إباحية وصور خليعة ماجنة ثم يموتون ويتركونها، وعليهم أوزار ذلك، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله عز وجل إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. قالوا لو أن حاكما ولا أناسا فاسدين في بعض المناصب ومات عليه وزر هؤلاء ووزر الفساد والإجرام والظلم والبغي والعدوان الذي يفعلونه على من عينهم الوزر والإثم، لأنه هو الذي عينهم، هو الذي نصبهم على رقاب المسلمين ففعلوا ما فعلوا وهو السبب، فيتحمل تلك الذنوب وتلك الأوزار. كم من الناس يلقى الله بذنوب أمم، يلقى الله بذنوب ملايين من البشر أفسدهم. وأوسع ما يكون ذلك في هذا العصر مقطع ينزله في الإنترنت وإباحي، مقطع فاسد، مقطع إجرامي، مقطع يدعو إلى الضلال، مقطع يشكك الناس في عقيدتهم ودينهم، فيتأثر أناس ويتشككون وتفسد عقائدهم، وهذا يتحمل الأوزار، وهذا يتحمل الأوزار، يتحمل وزره هو ويتحمل أوزار من أضلهم. وكم من أناس ينزلون قرآن، محاضرات، مواعظ، أشياء نافعة، كم لهم من الأجر وأجور من انتفع بها واهتدى بها وصلح حاله بسببها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجر من أجورهم شيئا. يعني أبواب عظيمة جدا للشر والوزر والإثم، وأبواب عظيمة جدا للخير. لذلك العاقل حتى من المجرمين الذي يقصر إجرامه على نفسه، ما يكون إجرامه متعدي، ما يكون داعيا للإجرام، ما يكون داعيا إلى الفساد والإفساد، ما يروج الفساد والشر بين الناس، لأن هذا المروج للفساد والشر يتحمل أوزار من أضله ومن أفسده من الرجال والنساء فسنين طويلة إلى ما شاء الله عز وجل. فيحذر الإنسان أن ينزل مقالة أو كلمة أو أغنية أو مقطع إباحي أو صورة خليعة أو غير ذلك في وسائل التواصل يفسد بها من يفسد من عباد الله، فيتحمل تلك الأوزار. ربما ما يستطيع حتى لو تاب فيها بينه وبين الله بقيت آثارها، ما يستطيع يصلحها. ربما الآن بوسائل التواصل لو أدخلها في النت ولا في غيرها ما يستطيع أن يستدرك، ما يستطيع أن يستدرك ويعيدها مرة أخرى أو يحذفها مرة أخرى، قد تنتشر وهذا يأخذها وهذا يأخذها وهذا يأخذها، وكل واحد يروج، وبعد ذلك هذا مأزور وهذا المروج الثاني مأزور والمروج الثالث مأزور، وكل واحد حسب ما تسلسل عنها، والكل كل هذا العنقود الأول واحد ثم هذا الثاني تسلسل عنه مجموعة يحمل وزره، تسلسل عن هذا مجموعة يتحمل هذا وزرهم، وهذا يتحمل الكل، والأول يتحمل الجميع، والأول يتحمل الجميع. وانظر كم يكون في هذا من الشر والبلاء. ولذلك العاقل من المجرمين حتى هو الذي إذا ظل وغوى وفسد يقصر فساده على نفسه، ما يأتي يدور له زبائن آخرين، انظر هذا، جرب هذا، افعل هذا، ادخل في هذا الرابط، ادخل في هذا المقطع، ادخل في هذا الموقع، فيضل غيره، لأن الأشرار يريد أن يكثر له من أمثاله من بني جنسه من أصدقائه، ما يريد أن يقتصر الفساد على نفسه، يريد أن يفسد هذا وهذا وهذا، يكونوا جماعة في الفساد سواء، ويحاول أن يفسدهم لئلا يعير أو يذم، بل يكون الذم على الجميع. وكما قيل كادت الزانية أو ودت الزانية أن النساء كلهن زواني، الزانية تريد أن يكون النساء كلهن زواني، والسارق يريد أن يكون الناس كلهم سرق، والقاتل يريد أن يكون الناس قتلة، من أجل أن المصائب تجمع المصابين، وأنهم إذا كثروا تسلوا وصاروا أعوانا على الشر ولا يعيب بعضهم على بعض. فهذه الأربع من عمل الأحياء تجري الأموات، أي من الخير. قال رجل ترك عقبا صالحا، يعني ذرية صالحة ذكور أو إناث، يدعون له ينفعه دعاؤهم، ما دعوا ينفع. طيب لو ترك الإنسان ابن ولا بنت فاسد سيء ما ينفع نفسه، عاد ينفع أباه أو أمه، هو ما نفع نفسه، لكن لو ترك إنسانا صالحا سيدعو له في صلاته في خارج صلاته، كلما ذكره دعا له، فينفعه الله بدعائه. ربما كان عند الأب أو الأم أوزار كثيرة، دعوة بعد دعوة بعد دعوة بعد دعوة من أولاده إلى أن يكفر الله عز وجل عنه أو يرفع الله من درجاته وينور له في قبره يحصل له من الخير بتلك الدعوات. قال: ورجل تصدق بصدقة جارية، فعل صدقة جارية، بنى مسجدا، فعل مشروع ما، رصد طريقا، فعل أي شيء من الصدقات الجارية، أوقف كتبا، أوقف مصاحف، غرس غرسا وأوقفه للفقير والمسكين وما أشبه ذلك من أنواع الصدقات الجارية. قال: يبقى له رجل تصدق بصدقة جارية من بعده له أجرها ما جرت بعده. يعني مثلا لو أوقف كتابا له الأجر ما بقي الكتاب، إذا تقطع الكتاب وانتهى توقف الأجر. بنى مسجدا هدم ذلك المسجد، توقف أجره، توقف أجره. لذلك من يريد أن يفعل صدقة جارية يحرص على الصدقة التي يطول عمرها ليبقى له الأجر والثواب. كذلك أيضا يحرص على أن يكون الناظر من أهل العلم والدين والصلاح، لأن صاحب العلم والدين إذا علم أن هذه الصدقة الجارية أوشكت على التلف أمكنه أن يبيعها وأن يستبدلها بغيرها، وإن قل الأجر لكن وإن قل لكنه يدوم. وأما الثاني ربما أهملها وتركها حتى تتلف وتنتهي وينقطع أجر ذلك الذي أراد أن يستمر أجره وثوابه. قال: ورجل علم علما فعمل به من بعده له مثل أجر من عمل به. علم الناس علما انتفع الناس به، ترك للناس كتبا، ترك تلاميذ، ترك أشرطة، ترك آثارا بين الناس ينتفع الناس بها بعد موته. هذا الشيخ الألباني، هذا الكتاب لا زال ينتفع به إلى الآن، نحن نقرأ وله أجر. الإمام البخاري وغيرهم، ولك أن تنظر وتقال إذا أردت لنفسك النجاة والخير والنفع الأعظم. رئيس دولة، طبيب، ضابط، مدرس، مهندس، من كان، هؤلاء إذا ماتوا ماذا يبقى لهم؟ لكن عالم إذا مات كم يبقى له من الأجر والخير بعد موته؟ رئيس، وزير، مات، انتهى، ولو كان صالحا نافعا في حال حياته، لكنه ما يبقى شيئا ينتفع به الناس من الخير، بخلاف العالم آثاره باقية مستمرة. فالإنسان قد ينفع في مجال عمله، في طب، في أي مجال من المجالات، ويكون صالحا ونافعا للناس، يبقى أجره ما بقي، إذا مات انقطع. اللهم إلا أن يكون قد ترك لنفسه صدقة جارية من الأبواب الأخرى. لكن العالم يمكن أن يترك أولادا صالحين ينتفع بعد موته، يمكن أن يفعل صدقات جارية ينتفع بعد موته. لو كانت ذريته سيئة ولو فقير ما ملك شيئا، العلم الذي هو الأعظم والأنفع والأبلغ يصل أجره إليه ما بقي ذلك العلم بين الناس. الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، أئمة الإسلام، منذ كم ماتوا؟ كم تعمر الواحد منهم؟ 70 سنة، 80 سنة؟ كم بيننا وبينهم؟ 100 سنين، أعظم من أعمارهم، ولا زالت الأجور باقية، والله أعلم كم بقي من الدهر مما يبقى لهم من الأجر والثواب والخير. قال: ورجل علم علما فعمل به من بعده له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجر من يعمل به شيء. وهناك أعمال أخرى أيضا ينتفع بها الإنسان بعد موته. فيحرص الإنسان على أن ينفع نفسه حيا وميتا، يتسبب نفسه بالخير. هذا عمر آخر، عمر ثاني للإنسان بعد موته، ينال به أجورا عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. هنا يعني ذكر أربعا، وفي تقسيمها في هذا اللفظ يعني لم يذكر إلا الثلاث. يقول في الحاشية: كذلك هو في الزيادة والجامع، ويلاحظ أنه لم يذكر الرابع ولعله هو المرابط كما مر في الحديث السابق، يعني المرابط في سبيل الله يبقى أجره إلى يوم القيامة. طيب نعم. أصحاب الشبكات الذي يفعل شبكة بحالة وناس فعلوا خير هل يصلح منهم؟ هوش هوش سبق والسبق شبكه مثل الناس. لذلك الإنسان ما إذا أراد أن يتاجر يبتعد عن مثل الأشياء المشبوهة. يأتي وقال لك عن شبكة من أجل طيب الغالب أكثر الناس اليوم يستخدمونها استخداما سيئا وهو يبقى يعينهم على هذا تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. له أن يتاجر أو يعمل في شيء آخر. لذلك بعض الناس يأتي يقول لك أنا أحط الأريال بس عندك بالسطح وأعطيك أجرة شهرية. لا تفعل لا تفعل. يقول لك الناس بحاجة القرية هذه يحتاج يتواصلوا وما يأتي يقول لك إيش معهم ناس مغتربين تواصلوا معهم معهم أشياء هنا طلاب علم يحتاجوا يعني يقرأوا وينزلوا بعض الأبحاث بعض الأشياء. هناك ناس يتصلوا لأولادهم لأهلهم. طيب كثير من الذي يسين أن تروا ليل ونهار يفعلوا شباب بالذات الشباب ذكورا وإناثا إيش الذي يفعل في الغالب؟ الغالب الكثير من الناس على غير السداد والاستقامة إلا من رحم الله وهذا يعينهم. هو يعرف الناس يعني مثل يعني شخص يعني يأتي يروج للناس أشياء هم سيستخدمون الاستخدام السيء في الغالب بخلاف من يبيع مثلا سكاكين. الغالب على الناس يستخدم السكين تقطيع البصل والطماط والبطاط وغيرها. شخص يشتريها ويقتل لا يجوز لك أن تبيع لمن يغلب على ظنك أنه سيذهب يقتل بها لأن الغالب أنها تستعمل في الخير بخلاف الأشياء الأخرى. ما ينفع الناس تحذرهم. هل امتنع الناس من السجائر ومكتوب عليها تحذير عالمي أن تسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض الرئتين وأن كل دول العالم تحذر منها؟ هل أثر ذلك في الناس؟ ما أثر ذلك في الناس. كم من البرامج شيء ضار ما ينفع مثل هذا. ويأتي يقول لهم يعني واحذروا من كذا وكذا وكذا ما يلتفت الناس إلى هذا.